وذلك عليك. اللهم صل أفضل الصلاة على الحبيب المصطفى محمد. اللهم صل أفضل الصلاة على الحبيب المصطفى محمد، على أحمد محمد محمود، على شهيد شهيد مشهود، على أحمد محمد محمود، على شهيد شهيد مشهود، على حبيب سيد الوجود. اللهم صل اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد، على الحبيب المصطفى، على النبي المقتفى، على الحبيب المصطفى، على النبي المقتفى، على المقام والصفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلِّ.